السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتذوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. معاشر الأكارم، بادئ ذي بدء، فإننا نحمد ربنا ومولانا على ما أسداه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن نعمه علينا وعليكم أيها الناس مثل هذه الجلسات ومثل هذه اللقاءات، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. أيها الأكارم، بعد ذلك فإننا نشكر جميع من كان سببا في مثل هذه المجالس واللقاءات من شيوخ هذا المسجد المباركين، ومنكم جميعا حفظكم الله، ونشكركم جميعا على أن أحسنتم بنا الظن فجلستم لعلكم تستفيدون ولعلكم تنتفعون. فنرجو من الله عز وجل أن نخرج من هذا المجلس جميعا غانمين منتفعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، موضوع الليلة كما سمعتم من كلمة الشيخ الإمام قبل قليل هو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان داء له دواء. سنتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن مرض عضال، وعن داء فتاك قتال، هو مرض ضعف الإيمان. نعم، ورب الكعبة إنه لا يستحق تلك الأوصاف، فهو مرض عضال وداء فتاك قتال لأسباب عدة. إذن قلنا الموضوع تعالى هو مرض ضعف الإيمان، راح نتكلم عليه، لكن وش قلنا؟ قلنا مرض ضعف الإيمان، ولا ضعف الإيمان داء له دواء، ولله الحمد ما دام هذا الداء له دواء. وإحنا عندنا عقيدة في الحقيقة في هذا الباب وفي غير هذا الباب، أي مرض يقول لك اليوم ما عندوش دواء قل له ما كاش منها، قل له تكذب. أي دواء، أي مرض سواء كان ماديا أو معنويا يقول لك المرض الفلاني ما عندوش دواء قل له ما كاش منها، كاش ما عندوش دواء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نعم، قولي ما توصلناش للعلاج، نقولك نعم، علمه من علمه وجهله من جهله. انت ما عندكش الدواء، ممكن واحد في أقصى الأرض عنده دواء ولا لا، كاين أمراض يوم مستعصية جدا، أمراض خطيرة جدا يقولك ما كاش دواء تاعها. تقولي في أوروبا ما لقاوش دواء. نعم ممكن، صح، ممكن في الصين، ممكن في الهند، ممكن في أدغال إفريقيا عندهم دواء تاعها. تلقى كثير من المناطق ما كان حتى واحد مصاب بذلك الداء، وممكن الناس ما يعرفوش دواء لكن دواء موجود. ممكن في أكلة عشبهم يأكلوها، مكلهم يأكلوها، فاكيهم يأكلوها فيها الدواء وهم مش عارفين بلي الدواء تاع هذاك المرض. المهم مش حبيت نقول ما كاش مرض إلا وعنده دواء تاعه، ولله الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. إذا هذا المرض الخطير جدا الذي هو مرض ضعف الإيمان مرض له دواء، والله العظيم عنده دواء تاعه، ولله الحمد، ما دام كاين دواء نرتاح. احنا راح نبداو في الأول إن شاء الله نعرفوا خطورة المرض لنحذره، باش نحذروا منه. حاجة ثانية، نعرف بعض مظاهر هذا المرض، كيفاش نعرف بلي راني مريض بهذا المرض ولا فيه شوية بهذا المرض، مظاهر العلامات للدل بلي كاين هذا المرض. بعد ما نذكروا العلامات ونذكروا المظاهر بإذن الله نذكروا الأسباب لنتفاداها. هاو السبب الفلاني وصل المرض الفلاني، تعود انت تتقي ذلك السبب وتتفادى ذلك السبب الذي يوصل إلى ذلك الداء وذلك المرض والبلاء. في الأخر كامل بإذن الله تبارك وتعالى سنذكر الدواء النافع والعلاج الناجع لهذا المرض الذي أشرنا إليه حفظكم الله تعالى. فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. هذا المرض نحن نتكلم عليه الليلة قلنا هو مرض ضعف الإيمان. هذا الخطورة تاعه وين تكمن؟ الشيء الأول أن هذا المرض له علاقة بالقلب مباشرة. والقلب شكون هو القلب؟ القلب هو الأمير، هو القائد، هو المسير، هو المدير، هو الرئيس، هو أمير هذا البدن. البدن تاع كامل قعوش فيه من الأسرار، وش فيه من أعضاء، وش فيه من كذا، لكن المسير رقم واحد والقائد رقم واحد والأمير هو ما وماذا؟ هو القلب. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، وهذا المرض يصيب ماذا؟ يصيب القلب بالدرجة الأولى، معناتها خطورة كبيرة. المرض لما يصيب القائد، يصيب الأساس، يصيب اللب، يصيب الأمير كما قلنا. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول كلمة طيبة هنا، يقول لك: القلب ليس كأمراء الدنيا، فأمراء الدنيا قد يعصيهم الجند بخلاف القلب. صح، أمير ولا قائد في الدنيا قد ما يكون واعر، ممكن كاين بعض الجنود يعصيوه، كي يغيب، كي يمرض، كي يتخلف، كي لي وعرين، كي لي تحدى، وكي لي كذا، لكن القلب مش هكذا. القلب أمير مطاع 100%، لا يعصى أبدا أبدا. شوف الخطورة وراه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الخطورة على المرض تظهر أولا في أنه متعلق بأمير البدن وقائده ومسيره. الأمر الثاني أن هذا القائد شديد التقلب. الله أكبر. صح، القائد هذا وهذا الأمير شديد التقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه. كيف قالوا القلب سمي قلبا؟ لأنه موضوع طريقة مقلوبة في الجسد. وكيف قالوا؟ يعني كل واحد يذكر، لكن هذا هو الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. سبحان الله، شو ذا التمثيل؟ شو القدرة؟ كي تغلي مليح مليح مليح، كي بدأ تغلي القلب تاع الإنسان يتقلب أكثر من هكذا. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما تستغربش لما تسمع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شي سهل، أمر كبير بزاف. إذن القلب حاجة الأولى، المرض متعلق بالقلب خطير بزاف. شي ثاني أن هذا القلب كثير التغير، كثير التبدل، صلى الله عليه وسلم أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو عنا راض. الشيء الثالث بارك الله فيكم، أن النجاة يوم القيامة في الحقيقة لنوع واحد من أنواع هذه القلوب. مهما تنوعت القلوب، النجاة يوم القيامة لنوع واحد. صلى الله عز وجل يجعل القلب تاعي وتاعكم من هذا النوع. طب شكون هو القلب؟ القلب السليم. كاش واحد آخر: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحد يسلك القلب السليم، إن شاء الله قلوبنا تكون هكذا سليمة، هي اللي تسلك عبد الله. إذا أنت لازم تعمل باش دائما القلب تاعك يكون سليما، حتى يكون القائد دائما سليما معافى من جميع الأمراض. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع بارك الله فيكم، كثرة الفتن التي تحيط بنا في هذا الزمان، والتي تصير الحليم حيرانا، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فتن كثيرة ولا لا؟ حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ربي ثبتنا على الحق، شي سهل. صبح مؤمن لعشية كافر، لعشية مؤمن صبح كافر، لكثرة الفتن. فتن كثيرة تحيط بنا، وواحد ما يقدر ينكر هذه الحقيقة، ما أحد ما يقدر ينكر هذه الحقيقة. هذه كلها تخلي المرض هذا واعر بزاف بزاف. الشيء الخامس بارك الله فيكم، أن هذا المرض وسميناه مرض ضعف الإيمان. معناتها المشكلة راهي في الإيمان، والإيمان في الحقيقة الإيمان لا يقبل عمل من دونه. الإيمان هذا لا يقبل عمل من دونه. وحنا أحيانا تأخذنا العاطفة، وكيفاش باستور دوكا تكبر ما يدخلش الجنة، كيفاش اللي اكتشف كذا ما يدخلش الجنة، يبدأ يجيب أشياء الداية. هنا ربي عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى زيد وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نمشيوا كيف كيف الإيمان والعمل الصالح. عمل صالح على حسابك انت يا وما فيش الإيمان ما راحش ينفع مولاه عند الله تبارك وتعالى ما راحش ينفع. عائشة رضي الله عنها كذا في حديث صحيح في سلسلة صحيحة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت ابن جدعان فإنه كان كذا وكذا وكذا فهل ذلك نافعه؟ عبد الله بن جدعان هذا كان رجلا في الجاهلية وكان هذا الرجل هذا كان يدير الخير في الجاهلية يصل الرحيم يجمع بين الناس يصلح ذات البين يعاون المظلوم حتى يرد له حقه إلى آخره كان رجل في الجاهلية يدير الخير. قالت له يا رسول الله عبد الله بن جدعان شفيله كان يفعل كذا وكذا فهل ذلك نافعه؟ هذا شيء نفع عند الله؟ وش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عمره ما قال يا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين مع أنه لم يكن مؤمنا بالله وباليوم الآخر. ما تستغربش هذا الإنسان اللي دار الخير في الدنيا اكتشف أدوية واكتشف علاجات ودار وعاون ما يظلموش الله عز وجل حاشا يعطي له الحق تاعه في الدنيا بالك يبارك له في العمر تاعه بالك يبارك له في الذرية تاعه بلك يبارك له في المال يعطيه ربي في الدنيا ما يظلموش. أراد الدنيا أعطاه الله في الدنيا لكن هو ما كانش يبحث عن الآخرة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ما كانش يحوس. علاش حنا نتكلموا عن الاحتساب؟ عن الاحتساب كدير حاجة احتسب الأجر عند الله. هو المؤمن المؤمن كي يعمل من صام رمضان إيمانا واحتسابا صح ولا لا؟ إيمانا يؤمن بالله يؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن الله أوجب عليه هذا الصيام ويحتسب الأجر عند الله وهو صائم يقول يا رب اعطني الأجر يا رب تقبل مني. هو يعمل الآخرة يعمل الآخرة وهذا سبحان الله يعني ولله المثل الأعلى صح نمثله مثالا قريبا ما في نذكره احنا بزاف المثال هذا يا باش تعرف الحقيقة نتادو كان أقول لك نقول لهم شحال يجي لك أنت واحد يقول لك يا ودينا فلان من الناس خدمت له في داره بنيت له ولا صبرت له ولا خدمت له تريسيتي ولا خدمت له لفلومبري ولا أي حاجة وبعد يجي لك يقول خلصني انتهي فلاش نخلصك خدمت ليه نزقع راح الدنيا كامل واحد ما يضروا الحق يجي لك انت ما عندك حتى علاقة ويقول خلصني انتهي قل له روح دي خدمت له ويخلصك. هكذا نفس الشيء يجي هذا الكافر عند الله عز وجل يوم القيامة يقول اعطيني الأجر والثواب ودخلني الجنة وهو ما عملش لله تعالى ما عملش لوجه الله ربي عز وجل قال عملت لفلان روح عند فلان بحث عن الأجر تاعك ما تجيش عند الله عز وجل تجي تحوس على الجنة وتحوس على الثواب عند الله عز وجل أنت لم تعمل وفي نفس الوقت قلنا بلي ربي عز وجل ما يظلموش يبارك له في أشياء كذا في الدنيا يعطيك الأجر والثواب تاعه في الدنيا خدمة تاعه أما عند الله لا. ولذلك قلنا احنا القضية كبيرة بزاف قضية قلنا ربي عز وجل فيش تقبل منك الأعمال لابد من أمرين لابد الإيمان لابد العمل الصالح هكذا العمل الصالح يفتقر دائما إلى هذا الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا القضية رأي كبيرة بزاف ما دام تتعلق بالإيمان. والأخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن جدعان إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا القضية رأي كبيرة بزاف وهذا المرض أشوف الخطورة تاعه وقدرين نزيد نذكر أشياء تدل على خطورة هذا المرض الذي هو مرض ماذا؟ مرض ضعف الإيمان. ربي عافينا وإياكم من هذه الأمراض كلها إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن من يحي إنسان يعرف هذا المرض هذا المظاهر تاعه واكتشف يقول أنا وقيل راني مصاب بهذا المرض عندي شوية من هذا المرض قل راني مصاب بزاف أنا غارق في هذا المرض أنا نتخبط في هذا المرض لازم نعرف المظاهر ونعرف العلامات للدل على هذا المرض. ربي عافينا وإياكم. العلامة الأولى بارك الله فيكم الوقوع في المعاصي والذنوب دون أدنى عناء. نطيح في المعصية وفي الذنب بلا أي عناء تقلقش كامل واحد يكون قوي الإيمان هارب على الذنوب قدر المستطاع ولو وقع في الذنب تلقاه ماشي مليح مريض ماهوش مليح ومقلق لأنه وقع في ذنب يسخط ربه ومولاه سبحانه وتعالى. لكن لما يضعف لك الإيمان تولي لا تبالي نهار كامل انت في الذنوب والمعاصي ولا تبالي والعياذ بالله. إذا الوقوع في الذنوب والمعاصي دون أدنى عناء هذا من أعظم علامات ضعف الإيمان ومظاهرها. ثانيا عدم إتقان العبادات. العبادة تاعك ما تتقنهاش، ما تتقنهاش، لا تتقن الصلاة تاعك ولا تتقن الصيام تاعك ولا تتقن الحج تاعك ولا تتقن الطهارة تاعك. أي عبادة من العباد ديرها هكذا، ديرها وخلاص، تحوش تقنها وديرها مليحة باش يقبلها ربي وتقدمها لربك عز وجل على أحسن وجه وعلى أكمل صورة ومظهر، ما يهمكش هذا الشيء، ديرها وخلاص. هذا من علامات ضعف الإيمان. كي تشوف روح العبادة تاعك شوف أنت جوز في حياتك مراحل، أحيانا مرحلة وأنت تكون الحمد لله مهتم بالصلوات تاعك، تحب تصلي صلاة في وقتها، تحب تصليها في المسجد مع جماعة المسلمين قبل ما يجي وقت الصلاة بمدة، تتطهر وتحب تتطهر على السنة، وكي تبدأ تصلي الحمد لله تحب تصلي كما كان يصلي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى آخره، مهتم مليح بالعبادة تاعك. هذه علامة قوة الإيمان. قد ما يضعف لك الإيمان قد ما تتولي ما تهتمش بالعبادة تاعك، اديرها على أي وجه، المهم أنك أديتها في نظرك. هذا من علامات ضعف الإيمان كما قلنا. واضح؟ أي عبادة من العبادة تشوف روح من ليش تهتم بها وما عندكش خشوع في صلاتك ولا تبحث عن ذلك الخشوع إلى آخره، فاعلم أن هذا علامة من علامات ضعف الإيمان عياذا بالله. ثالثا التكاسل عن أعمال الخير، مظهر آخر من مظاهر ضعف الإيمان، التكاسل عن أعمال الخير. انت تشوف روحك في واحد الايامات وين تسمع الخير تحب تكون، وين تسمع خير، قال كاين درس في المسجد فوق نروح نحضر نسمع نتعلم نستفيد الخير، كاين جنازه نجري نفرغ روحي باش نروح نحضر الجنازه فيها خير فيها اجر، كاين فلان مسكين مريض لازم نروح نزوروه، كاين فلان مسكين محتاج لازم نتعاونوه باش نعاونوه الى اخره. يعني وين تسمع الخير تجري، هذه علامه تاع قوه الايمان. كي ضعفك الايمان لا تبالي بالخير، أعمال تاع الخير الناس قاعد تجيهم الخير وانت والله ما على بالك، قدامك الخير تخليه ولا تهتم به، هذا علامة من علامات ضعف الإيمان كما قلنا. رابعا عدم التأثر لسماع آيات القرآن الكريم ولسماع المواعظ مهما كانت بليغة، ما تتأثرش. يقرأ لك أي قارئ ما تتأثرش قاعد بالقراءة، موعظة بليغة مؤثرة الناس قاعد تبكي وانت تشوف قلبك ما يتحركش كامل عياذا بالله. والأمر كما قال ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبنا، وهذه القاعدة، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. لو كان تطهر القلوب تاعنا ما تشبعش من كلام الله، والعكس بالعكس، كما تطهر القلوب وتكون منغصة مكدرة ملطخة مدنسة معنى ذلك أنها ما تتأثرش بكلام ربنا سبحانه وتعالى. أنا شوف حنا ولينا الآن في نفسه تراويح جري منا جري منا جري منا، ولعلك ما تتأثرش كامل، نحن نسمع قارئ الفلاني لا غلال القارئ الفلاني وقل القارئ الفلاني، وتشوف أي قارئ من هذوك القراء ما أثرش فيك، كاين مشكلة، كاين مشكلة كبيرة. وبعد تلقى واحد عادي يقرأ قراية عادية ويصوم مراه ناس ويبكي ويتأثر ويخشعوا، إذا المشكلة راهي في قلبنا يا كيفاش ما نش نتأثر. إذا لما تشوف روحك ما تتأثرش في كلام الله، ما تتأثرش بالمواعظ، ما تتأثرش بهذه الأشياء هذه، كاين خلل، كاين خلل في القلب في أمير البدن، الله المستعان. العلامة الخامسة احتقار المعروف والعكس والتقليد من شأن المنكر، هذه علامة ضعف الإيمان أيضا، أن الإنسان يحتقر المعروف، حاجة المليحة يحتقرها ما يديلهاش قيمة، والمنكر أيضا ما يهتمش به وما يقيموش كامل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه، وإن المنافق أو إن الفاجر يرى ذنوبه كمثل ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. كيفاش؟ قال كأو المثل تاع المؤمن مثل تاع الفاجر أو المنافق. المؤمن ذنوب تاعه مثل كأنه تحت جبل، تحت جبل خايف يطيح عليه، مهما كان صغير هذا الذنب يخاف منه، لأن الذنب الآثار الوخيمة تاعه كبير واضحة معروفة. والمنافق أو الفاجر يرى ذنوبه مهما كانت كمثل ذباب مر على أنفه فقال به هكذا، شو الدبانة جلست عليه وسأل هكذا، مهما كان الذنب تاعه يفتح الكبائر والموبقات ولا يبالي عياذا بالله. قس روحك إذا لقيت روحك تتأثر كدير الذنب مهما كان صغيرا، والخير ولا حتى ولو كان صغيرا ما تحتقروش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق كما قال عليه الصلاة والسلام ما تحتقرش المعروف، حاجتها الخير ما تحتقرهاش. تتذكر انت باللي كاين واحد دخل الجنة كما ذكرنا بصوص من الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. شجرة كسرة مرمية في الطريق، واحد يجوز يطيح، واحد يتنجرح، واحد يسلو الدم، واحد كذا، حكمها نحاها بوجه الله، ربي يشكر له دخلوا الجنة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. شفت كيفاش؟ احتقاش حاجة صغيرة. واحد آخر تسمع انت باللي امرأة من بني إسرائيل كانت مومسة، امرأة فاجرة عياذا بالله، لكن ربي شكر لها صنيعها. لما سقت كلبا عطشان، كلب عطشان سقاته شرباته، ربي عز وجل شكر لها صنيع تحاول دخلها الجنة. ما تحتقرش حاجة صغيرة، لا تحقرن من المعروف شيئا. والعكس، كلب دخلت بسبب كلب الجنة، مرة واحدة أخرى دخلت النار بسبب هرة، بسبب قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها ما تأكل ما تشرب ما ولو احتمتت، ربي دخلها للنار. ما تحتقرش المعروف ولو كان صغيرا، دير الخير ما كان صغير لعله ربي يدخلك به الجنة. والله العظيم يا خوتي شحال مرة نقولوها ونعودوها ونكرروها، ما كاش فينا واحد يقدر يقول لك أنا العامل الفلاني هو اللي دخلني الجنة. تقدر توصل عند ربي عز وجل وكان أعمال كثيرة كنت تديرها، لكن العمل الذي تثقل به كفة حسناتك إنما هو ذلك العمل الذي لم تكن تلقي له بالا، ربما عمل ممكن ما كنتش دير له قيمة وكنت تديره لوجه الله كذا، لكن بالنسبة لك عمل صغير، هذاك العمل لله عز وجل يتقبله منك ويدخلك الجنة به بإذن الله تعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا. والعكس أيضا، العكس كاين منكرات يديرها الإنسان ما يديرلهاش قيمة، بصح لعلها هي اللي تهلكه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي له لها بالا تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا. كلمة تقولها وانت تقصر ما تديرلهاش قيمة، بالك هذيك تحطك نار جهنم 70 سنة 70 خريفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لما يشوف إنسان نفسه يحتقر المعروف في نفس الوقت لا يبالي بالمنكر، هذا من علامات ضعف الإيمان عياذا بالله. وكما قالوا الأولين، قال بلال بن سعد رحمه الله قال: لا تنظر إلى صغر خطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. عمرك ما تنظر المعصية لأنك تحتقرها وتستصغرها، ولكن انظر إلى من عصيت. شكون عصيت؟ شي تشوف معصية صغيرة عادي ما فيها والو، لا من عصيت؟ عصيت الجبار، عصيت الملك الكبير المتعال، عصيت الواحد القهار سبحانه وتعالى. لما يفكر المؤمن هكذا راح تعظم المعصية في نفسه ولو كانت صغيرة، يهرب منها ولو كانت صغيرة في نظر الناس. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصار. الأمر السادس حفظكم الله من العلامات بلي الإنسان مريض بهذا المرض، وش هو المرض؟ ضعف الإيمان. من العلامات اللي تدل على هذه المظاهر الشح والبخل، الشح والبخل عياذا بالله سبحان الله، هذه من العلامات والله العظيم. طيب شو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في سنن النسائي وغيره حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان. لأن الإنسان المؤمن حقيقة الذي امتلأ قلبه بالإيمان ينفق في وجوه الخير، يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعلم أن الله عز وجل يخلف عليه، هو عارف لي يخلف لربي عز وجل، هو عارف للصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، صدقة ما تنقص المال بالعكس تباركه. والآيات في هذا كثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في هذا الباب. أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إقلالا، تخاش ما نقص مال عبد من صدقة. إذن لما تشوف روحك القلب تاعك مليء بالشح، اعلم أن ذلك من علامات ضعف الإيمان. مش حاح ما تحبش تمد، ما تحبش تصدق، ما تحبش تعاون ضعفاء، ما تحبش كذا، تحب تجمع وتمنع، فإن ذلك من علامات ضعف الإيمان عياذا بالله. سابعا الوقاحة وذهاب الحياة. أسمع معي مليح، هذه علامة من علامات ضعف الإيمان، الوقاحة وذهاب الحياة من علامات ضعف الإيمان. هذا الوقاحة وذهاب الحياة راهي عند بعض الناس علامة على الشجاعة، قولك انا ما نحشمش نهضر، انا ما نحشمش كذا، انا ما نحشمش ندير، انا ما نحشم حتى واحد. كيف ما تحشمش يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان الحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. يمشي كيف كيف. النبي صلى الله عليه وسلم جاز على واحد يعظ اخاه في الحياء، يوعظ فوه ويقول له شبيك انت تحشم بزاف وانت كذا وانت كذا، واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعه فان الحياء من الايمان. تفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير. الحياء يجيب الخير يا خوتي. مليح الحياء، مليح الحشمه، مليح الحشمه. احنا شوف كيفاش ولينا كذا، ما نحشمش انا، ما على باليش انا كذا. مشكل كبير صح. العلماء يقولنا مثلا اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر. متكبر ما يتعلمش، المستحي انت لا شك انه كيقولوا الحياء نقص. كاين حياء ممدوح وكاين حياء مذموم، يشبه الحياء لكن موش حياء في الحقيقه، الذي يصدك عن الخير ويصدك عن العلم النافع ويصدك عن فعل الطاعات ويصدك عن ترك المنكرات، هذا ليس بحياء. وان سمي في الظاهر حياء لكن في الحقيقه الحياء مليح، الحياء الحشمه. اذا قلنا الوقاحه وذهاب الحياء هذا من علامات ضعف الايمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. ما تشوف روحك تستحي، الحمد لله وما شاء الله كل حاجه في المكان تاعها، احمد ربي على هذه النعمه تاع الحياء، نعمه تاع الحشمه والحياء. تستحي من واحد كبير عليك، تستحي من واحد دار فيك الخير، تستحي من واحد قديم عليك وخير منك في اشياء الى اخره، حاجه مليحه، حاجه مليحه. شوف روحك ما تحشم حتى واحد، ما عندكش كاع الحياء، عاود راجع قلبك وعاود شوف كاش طبيب، بالك راك مريض بهذا المرض اللي نحكوا عليه، ربي يعافينا. وين كان اطباء باك ما يعرفوش هذا الشيء، اطباء تاع الجسد ذلك اللي حنقولوا. كذلك من علامات هذا المرض هذا ضيق العطن وتغير المزاج، ضيق العطن وتغير المزاج. تعرف شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الايمان الصبر والسماحه. سبحان الله العظيم، الايمان الصبر والسماحه. واحد كثير الصبر الله يبارك، واحد يسامح يعفو يصفح، هذه علامه من علامات قوه الايمان. والعكس بالعكس، واحد عمره ما يسمح، عمره ما يعفو، عمره ما يصفح، عمره ما يصبر، هذا من علامات ضعف الايمان. قال عليه الصلاه والسلام احفظ، حفظك الله، احفظها، الايمان الصبر والسماحه. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح؟ قال المؤمن يالف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هو المؤمن، المؤمن الحمد لله يألف ويعاشر الناس والناس يعاشروه، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف، جمل أنف حيثما قيدا قاد. وهكذا المؤمن الحمد لله يعاشر، شوف روحك انت ما تعاشر حتى واحد، وواحد ما يحملك وواحد ما تحمله كاين خلل، روح داوي روحك. الإيمان الصبر والسماحة. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث معروف؟ قال المسلم ولا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. تاسعا من علامات ضعف الايمان عدم الغضب اذا انتهكت حرمات الله، وهذه علامه نقول بزاف بزاف بزاف منا اللي راه واقع فيها. ما يغضبش اذا انتهكت حرمات الله. نغضب بنفسي نعم، لو كان سمع بلي انت هضرت عليا نتقاتل معاك هكذا. زعما تقول لي كاش كلمه في الجلسه وتقول لي كاش كلمه تجرح المشاعر تاعي، نقدر نوصل معاك المحال. انتصار للنفس، نفسي صح نمشي والناس تكفر بالله عز وجل، انا الى طرف النهار ما نتحرك، ما يتحركش القلب تاعنا، ذنوب والمعاصي الفساد في الارض ما تحركش القلوب تاعنا. مشكل كبير، هذا علامه من علامات ضعف الايمان. خاطش لو كان يكون واحد قوي الايمان يكون كما كان النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتصر لنفسه، لم يكن ينتقم لنفسه، تأذي هو في نفسه. ممكن يبتسم معك النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الاعرابي يجبذه يؤثر فيه يجرحه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مر لي من مال الله الذي اعطاك، يبتسم ويامر له بعطاء ويقول اعطيه له. ما ينتصرش لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه قائمة صلوات الله وسلامه عليه. إذا اشتروح تغار على حدود الله، ما تحبش تسمع الذنوب وتشوف الذنوب والمعاصي، ما تحبش تسمع واحد يسب الله عز وجل ولا يسب الدين ولا يستهزأ بالدين ولا ينتقص من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولا يعني يتجرأ على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو على زوجاته الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، تغار لمثل هذا، احمد ربك فإنك على خير. لكن إذا اشتروح تنتصر نفسك فقط وحرمة الله تنتهك وأنت لا تبالي وقلبك لا يتحرك ووجهك لا يتمعر، فاعلم أنك مصاب بهذا المرض عياذا بالله، مرض ضعف الإيمان والعياذ بالله. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول، قال إني لأرى المنكر لا أستطيع تغييره فأبول الدم لذلك. شوف الناس قلبهم حار، يشوف منكر وما يقدرش يغيره، قالك أبول الدم، تتفطر كبده لأنه شاف منكر، حاجة فيها معصية لله عز وجل، فيها إسخاط للباري تبارك وتعالى، وما قدرش يغير هذا المنكر. إذا شفروح يتمعر وجهك ويتحرك قلبك وتتأثر، صح أحمد ربي راك على الخير إن شاء الله عز وجل. ولذلك شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، القلب فبلون فبقلبه، تغيير بالقلب. كاين الناس قاعد عايش في المنكر، أقول له شبيك خويا، قلت لا نغير بقلبي، كيفاش تغير بقلبك؟ قاعد معهم مع أهل المنكر تقول لي نغير بقلبي، كاش منها؟ وش معناتها يغير؟ وش معناتها تغير بقلبك؟ تغير بقلبك لازم تظهر عليك هذه العلامات، يتأثر قلبك، ما غيرش بيدك، ما غيرش بلسانك، ما تكلمش، لكن شفت المنكر فقمت وتركت مكان المنكر، تغير وجهك وتبدلت ملامح وجهك وتغيرت تصرفاتك وتركت ذلك المكان، هذا هو المؤمن، يترك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. تمنكر قالت ما أهرب، تريش منكر، قدرت تغير من بالك، ما قدرش تغير، أقل شيء أنك تتأثر بقلبك، وعلامة تأثرك بقلبك أنك تقوم وأنك تترك المنكر، تركه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذه القاعدة بارك الله فيكم. إذن العلامة التاسعة دي عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. العلامة العاشرة، هذه العلامة الأخيرة اللي ذكرها في العلامات والمظاهر، عدم استشعار المسؤوليات. لما تشوف روحك ما تهتمش بالمسؤوليات، مسؤولية تجاه هذا الدين، عندنا مسؤولية ما عندناش، هذا الدين العظيم هذا عندنا مسؤولية تجاهه، هذا نشوف أنا وحق القيمة ما عندناش في المسؤولية. احنا في كثير من الأحيان دي بالمسؤولية على الدين هذا فلان وفلان من العلماء أو فلان وفلان من الدعاة والخطباء مثلا، باقي الناس نظنوا بلي ما عندناش مسؤولية أبدا. في الحقيقة لما تسمع أنت يقولوا بلي عدد المسلمين اليوم مليار ومئتين مليون، مليار وخمسمائة مليون، مليار وسبعمائة مليون، كان يقالوا قريب زوج ملاير من المسلمين، شحال ذكروا العدد مهما ذكروه، أنت معدود منهم، دير في بالك بلي أنتك محسوب معهم، صح ولا لا؟ أنت ما دمت قلت لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندك مسؤولية ولا ما عندكش؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي عز وجل قبل ذلك وش قال؟ ادعوا إلى سبيل ربك، ربي أمرك بأن تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. شكون مش عارف ما يعرفش آية؟ شكون مش حافظ آية وفاهمها؟ شكون مش حافظ حديث واحد وفاهمه؟ شكون ما يعرفش حاجة واحدة من الدين؟ بلغ على حسب ما أوتيت من العلم، لكن لابد أن تبلغ، بلغوا عني ولو آية، راك مأمور شرعا بأن تبلغ. ولذلك احنا لما نقول الدعاء، شكون هم الدعاء؟ كلنا دعاء إلى الله، مفروض كل مسلم أرباب هذا الدين لازم يعتقد في نفسه أنه من الدعاة إلى الله، ولا بد أن يدعو لهذا الدين، ولا بد أن ينصر هذا الدين، ولا بد أن ينتصر لهذا الدين، ولا بد أن يذب عن حياض هذا الدين. والآن وسائل كثيرة جدا، بقى الشباب تاعنا نهار كان فيسبوك كذا الانترنت، بصح عمرو بالك ما قال كلمة اللي فيها نصرة لهذا الدين، يشوف المنكرات وكذا ولا يبالي، لا يبالي، نهار كامل تعليقات مقابلة ثانية ولا خذ الدين تاعك هدايا، شي قادر تقول كاش كلمة تكتبها والله غير بالك ينفع بها ربي، ما تجيش تعرف كلمة تقولها كلمة طيبة لعل بها ربي عز وجل ينفع بها، وخاصة الكلمة تاعك اليوم راك تشوف العالم شحال صغير، أو قرية كما يقولوا قرية صغيرة، ممكن تقول كلمة هنا ما درتلاش قيمة، هذه الكلمة الصغيرة يجي ربي عز وجل يجيب لك بها جيوشا من الناس، واحد من الهند، واحد من السند، واحد من كذا، واحد من كذا، يجيبهم انت اسلموا واعتنقوا هذا الدين وماتوا على الإسلام بإذن رب العالمين بسبب تلك الكلمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما تحتقرش، لا تحقرن من المعروف شيئا، هكذا. اذا على بالك واحد ما يستشعرش بلي عنده مسؤوليه تجاه هذا الدين، مشكل كبير. ما يستشعرش بلي عنده مسؤوليه تجاه اولاده. كاين مسؤوليات كثيره ملقات على كواهلنا رحمك الله. وربي عز وجل يقول وقفوهم انهم مسؤولون. لما توقف بين يدي الله شحال المسؤوليه ضيعتها وفرط فيها. تضيع المسؤوليات من اكبر العلامات على هذا المرض، هذا بلي عندك مرض ضعف الايمان. ما على بالك بالدين تاعك متصل ولا ما انتصرش، ما على بالك باولادك، اولادك صلى ولا ما صلاوش، قرا ولا ما قراوش، واش داروش ما داروش، مع من مع من يمشيو، شكونهم يخالطوا الى اخره. تضيع المسؤوليات. عندك مسؤوليه عطاك راك تخلص عليها دراهم، كلفوك مسؤوليه ما على بالكش كاع بها، امشات ما مشات كذا. هذا وتضيع المسؤوليات من اعظم العلامات على هذا المرض العضال والداء الفتاك القتال عياذا بالله، الذي هو ماذا؟ مرض ضعف الايمان. ذكرنا 10 من المظاهر من العلامات اللي تدل باللي انسان راه مريض بهذا المرض. انا نقول ما كاش فينا واحد الا وفي على الاقل علامه واحده، لا لا لا، على الاقل كاين علامه واحده اللي تقول الله غير واقيلا راني مريض بهذا المرض. ما دام انسان راه مريض هكذايا ولو يحس روحو بلي مريض لازم نحوس على الدواء ولا لا لا. كيفاش نسلك؟ قبل ما نتكلموا على الدواء لازم نتكلموا على الاسباب لنتفاداها، اسباب لتسبب هذا المرض، باش ان شاء الله نغلقوا الابواب تاعها، نغلقوا الابواب تاع هذا المرض باذن الله تعالى وما يوصلناش. قال كما قال لك الباب اللي يجيك من الريح سدوا واستريح. احنا حبينا ان شاء الله الباب اللي يجي منه هذا المرض نسدوه ان شاء الله ونستريح بحول الله سبحانه وتعالى. من الاسباب اللي تدير ضعف الايمان خالتي والله العظيم، من الاسباب اللي تدير ضعف الايمان كثرة المراء والجدال. اسمع مليح واحفظ، كثرة المراء والجدال. ولكن جربها، خطرة تكون لاباس في قصتك ومطيح مع واحد ما تفهموش في قصرة، تتهضر هو يهضر تجد بعدها تصيب روحك مريض، مزاج تاعك تغير، المورال طايح، توقف صلاة عرصة، ما تخشع، ما كدا، ضعف الإيمان هاك مرات، هاك مرات. ولذلك الإنسان العاقل دائما قال لك ألقي كلمتك وانصرف حتى ولو كنت محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم. شو معنى زعيم؟ ضامن. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة يعني حول الجنة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم نضمن لك بيت حول الجنة. الله يبارك. لمن؟ لمن ترك المراء. المراء والجدال هنايا. لمن ترك المراء وإن كان محقا. ولو عندك الحق ألقي كلمتك وانصرف، اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. ما تقعدش غير تجادل وتعيط وتضارب، انت قل كلمة الحق لازم تقولها. قال يا ودي أنا قريت في الكتاب فاني كذا، أنا تعلمت كذا وكذا، يا ودي ربي عز وجل قال كذا وكذا. قل الكلمة تاعك بالتي هي أحسن، قبلوها منك اللهم بارك ماذا بينا، ما قبلوهاش منك انصرف تعيط وتضارب وكذا، لا لا ما تدخلش هذا الشيء هذا. ألقي كلمتك وانصرف. واضح بالك؟ إياك إياك والجدال إياك. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. سمح بي لك النبي صلى الله عليه وسلم بلي الجدل هذا يا مارض، كيكثر الجدال في الأمة معناتها الأمة راهي مريضة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إن الخصومة لها قحم. الخصومة هذه لها قحم معناتها مهالك مفاسد أضرار كبيرة تاع الخصومة هذه. وكاين واحد الكلمة عظيمة احنا قلناها ونعاودوها ونكروها، كان يقولها واحد من السلف رحمه الله تعالى. واش كان يقول؟ كان يقول إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم سوءا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. هذه مدبية أنا في نفسي ومدبية خوتي يجعلوها ميزانا، نجعلوها ميزان يا خوتي. كي تشوف أنت بلي الأمة الحمد لله فتح لها باب العمل، أمة قاع مجتهدة في الخير، كل واحد وش من الباب راهو، كل واحد وش من الثغرة راهو سدها، كل واحد شو يدير في الخير، نتعاونوا الحمد لله الأمة تاعنا. إذا شفنا روحنا لاباس بنا نتنافسوا في العمل نحمد ربي ليل ونهار، معناتها ربي حب أراد بنا الخير ففتح لنا باب العمل وأغلق عنا باب الجدل. إذا شفت العكس بلي الأمة فتح لها باب العمل باب الجدل، نهار كامل جدلوا، نهار كامل اختلفوا، نهار كامل خصومات، نهار كامل كذا، وباب العمل قليل وضئيل وضعيف، فاعلم أنه قد أريد بنا الشر عياذا بالله. أنا أسألكم بناتنا، وش تحسوا هذه الأيامات؟ وش الذي فتح لنا باب العمل؟ تنفسوا في العمل ولا في الجدل؟ بزاف الجدل، بزاف. ما كيفنا نجادلوا، ما كيفنا نختلفوا، ما كتعمل كل واحد معجب برأيه، كل واحد معجب إعجاب كل ذي رأي برأيه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلة كبيرة ولا لا؟ إذا بالك من الأسباب اللي تجيب ضعف الإيمان، تجيب هذا المرض الواعر بزاف بزاف، كثرة الجدال. قل كلمة تعاك وتوكل على الله وانصرف، بارك الله فيك. اثنين، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، هذا من الأسباب تاع هذا المرض، أنك تبعد. ربي عز وجل ذكر واحد الأقوام، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. البعد عن الأجواء الإيمانية يضعف الإيمان، يقص القلوب، يمرض القلوب، صعيب أن تبعد. ما كان لذكرك، ما تسمع موعظة، ما تسمع كذا، ما تحضر درس، ما تحضر محاضرة، مشكل كبير. ولذلك أنا نحس خوتي، وقبل ما نحس خوتي نحس نفسي على أن الإنسان ما يفرش في هذا الخير. تسمع مجلس تعيل بروح تسمع على روحك. عام مغرب العيشة أنت وشك راح تدير بيناتنا؟ مغرب العيشة وشك راح تدير؟ حاجة الكبيرة اللي تديرها تروح تتعشى وترجع، ولا لا لا، وقت ضيق جدا. نريح في بيت الله عز وجل، راني نقرا قران، نراجع، راني كذا، راني في الخير، نكف البصر تاعي عن الحرام، نكف السمع تاعي البصر عن الحرام، نكف القلب تاعي عما ينغصه ويكدره ويعكر صفوه الى اخره. وعندي الاجر، وراني انتظر في الصلاه، ولا يزال العبد في الصلاه ما انتظر الصلاه، ما كانت الصلاه هي تحبسه، يكتب لك اجر الصلاه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فوائد كثيره تجنيها. ولكن درس راني نستفيد، راني مع الناس في الخير. مستحيل يعني تريح مغرب عيش أنت في الجامعة، تستفاد أشياء كثيرة بإذن الله تعالى. إذا علاش مضيع هذا الخير؟ أنا هذا من الأدوية اللي تداوي بها ضعف الإيمان، أنك تحضر المجالس، المجالس الإيمانية، تسمع الخير، تسمع آية، تسمع حديث، تسمع كلمة. بالك هذه الكلمة والله العظيم أحيانا كلمة تسمعها مش يقولك تزيدك إيمانا فقط، وإنما تغير مجرى حياتك، صح ولا لا؟ كيما شحال من الناس سمعوا كلمة ماشي مليح، هذه الكلمة خدمت لهم في قلبهم، هي ضعفتهم وهي مرضتهم، وكانت سبب الردة تاعهم والانتكاسة والعياذ بالله. وكاين العكس، كلمة واحدة غيرت له حياته، الحمد لله غيرت له حياته للخير، غيرتها إيجابا، وبالتالي ما تعرفش وين راهو الخير. مجالس الإيمان، مجالس الخير، ما تضيعهاش، بارك الله فيك. إذا من الأسباب تاع ضعف الإيمان أنك تبعد، من أسباب ضعف الإيمان تبعد عن مجالس الخير. السبب الثالث من أسباب ضعف الإيمان طول الأمل، طول الأمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. صعيب بزاف أن الأمل تاعك يكون طويل، ديرك بالك بلي مازال تعيش وتعيش وتعيش وتدير وتفعل لبروجي إلى آخره. مشكل كبير ولا لا؟ مشكل عويص. معليش الإنسان يخطط لمستقبله، فيش مشكل، ينظم أموره، لا بد من هذا. ما تخليش قلبك متعلق، دير في بالك بلي مازال تعيش 70 80 سنه واحده اخرى، وبالتالي كي دير في بالك بلي مازال بعيد الموت بزاف عليك، واش راح يدير لك هذا الشيء؟ تضعف لك الايمان، ودير الذنوب، ودير المعاصي، ولا تبالي، خاطر مازال بعيد بالنسبه لك الرحيل عن هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، احسنت ظنك بالايام اذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. والعلماء قديم كانوا يقولنا احذروا سوف، فإنها جند من جنود إبليس. سوف أفعل، سوف كذا، سوف كذا، سوف دائما أم بعد، هذه جند من جنود إبليس باش يصدك، يطول لك الأمل ويخليك لا تحسن العمل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. هذه الدنيا لا شيء. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. إذا هذا من أعظم الأسباب للضعف الإيمان، حفظكم الله. 4 الانشغال المبالغ فيه بالأهل والولد، هذا من أسباب ضعف الإيمان، أنك تنشغل بأهلك وولادك بزاف، وإن كان الإنسان لابد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فطرة من جهة، ومن جهة ثانية عندك مسؤولية تجاه أهلك تجاه أولادك، تهتم بهم وتقريهم وتعلمهم وتربيهم وتأدبهم وتخرج معهم وترفهم شوية تحوس بهم، هذا أمر لا بد منه. لكن أنك الوقت تاعك أكثر الوقت تاعك ما تعرف حلقة عين، ما تعرف شد مصحف، ما تعرف كذا، نهار كامل ولادي ولادي ولادي ولادي ولادي، هذا مشكل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مجبلة مبخلة مجهلة محزنة، مجبلة سبب يسبب لك الخوف، مجهلة يسبب لك البعد عن العلم، مجبلة مجهلة مبخلة سبب للبخل، ومحزنة تنسوا حاجة صغيرة بقية تبقى أنت حزين إلى آخره. فهذه تاني من أسباب ضعف الإيمان. وربي عز وجل قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من أسباب ضعف الإيمان أيضا السخرية والاستهزاء وكثرة الضحك، مع أن الإنسان يضحك ولا لا، تضحك وتقصر وتبتسم ما شاء الله، ولا بد من هذا. لكن نعطيك قاعدة يقولها العلماء، قاعدة صغيرة عيش بها، واحد لما يقصر ما يضحك ما والو، مشكل مشكل ومشكل كبير. واحد ينهار كامل ويضحك ونهار كامل هو سخرية والاستهزاء وتمسخير وكذا، هذا تالي مش مليح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما كنت تضحك وتسخر يموت قلبك، وما توقف صفات عرصة، ما تخشع ما والو، ما كنت تضحك وتمسخر شوية شوية. ولذلك العلماء مش يقول، يقول المزاح في الكلام كالملح في الطعام، احفظها واعمل بها. المزاح في الكلام كالملح في الطعام، طعام ما ديرش فيه الملح كامل مسلوس، كي دير فيه بزاف الملح مالح، لازم شويه برك، بقدر ما يستطاب ذلك الطعام. كذلك الضاحك والقصره وكذا، بقدر يعني باش تكون قصره مليحه واهلك يحبوك وتحبهم واصحابك يحبهم ويحبوك وكذا، بصح ما تقصرش كامل ما كاش منها وتعتو بالغ نهار كامل الضحك وتمسخير وكذا والاستهزاء والسخريه، هذه تضعف لك الايمان وتمرض لك قلبك وتنسيك في الواجبات والمسؤوليات الملقات على كاهليك. الان ربي يبارك فيكم، نصل الى الدواء، نصل الى الدواء. عرفنا خطوره هذا المرض وقارنا مستعرفين باللي مرض كبير، ذكرنا بعض المظاهر تاعو، حسينا كل واحد فينا ويحس باللي واقيلا والله غير واقيلا، انا مريض بهذا المرض الله يعافينا، ولا راني قريب منه ربي يعافينا واياكم من كل داء ومن كل بلاء. ومن بعد ذكرنا بعض الاسباب اللي هي تسبب هذا المرض باش نتفاداوها ونتركوها. الان ان شاء الله عز وجل نحاولوا نذكروا وصفه نحفظوها نفهموها نحفظوها ونعملوا بها ونعلموها ناس واحد اخرين ان شاء الله، باش نسلكم هذا المرض ولا سلكت الامم هذا المرض، خلاص فزنا بإذن الله تعالى في دنيانا وفي أخرانا بحول الله تعالى وقوته. نبدأ نذكره لو الدواء، أبدأ تكتب في الأوردونونس تاعك حاجة الأولى كامل، الدواء الأول اجتناب الأسباب، الأسباب اللي ذكرناها اجتنبها، أغلق البيبان تاعها. هذه الأسباب اللي ذكرناها، ذكرنا كثرة الجدال والمراء، خطيك من الجدال والمراء هذا دواء. الابتعاد عن الأجواء الإيمانية يسبب ضعف الإيمان، أنت عليك بهذه الأجواء الإيمانية الطيبة، طول الأمل إياك وطول الأمل، الانشغال المبالغ فيه بالأهل والملل الولد كل حاجة في المكان تاعها، أعطي كل ذي حق حقه، كثرة السخرية والاستهزاء والضحك، أغلق هذا الباب موش مليح. هكذا كل حاجة بقدر، كل حاجة بقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، صلى الله عليه وسلم لما كانش يمزح النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ويقصر ويضحك مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام جات لي عجوزة قالت له يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، ادعي ربي يدخلني الجنة. قالها إن الجنة لا تدخلها عجوز، جنة ما دخلها ما يدخلوش العجائز، صعيبة وشيوخة ثانية. راحت دت تبكي تبكي تبكي تبكي حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعث لها واحد قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فهموها بلي نقصد نقصر معاها، ما تدخلهاش وهي عجوزة. ألم تسمع قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ما تدخلناش يعجوزة وكنت تدخلها يعجوزة ما درنا والو ولا لا لا، أتخيل أنت تدخل شيخ كبير تدخل الجنة هكذا كيمارك، ما تقدر تمشي ما تقدر تأكل، مريض لاطونسيون كوليسترول سكر ما تمتعش بالجنة، لكن تدخل الجنة تدخل صغير قوي لبس بيك تمشي وتجري وكذا، ما عندكش الأمراض ما عندكش الأسقام، ماشي نعمة كبيرة رجال يدخلوا صغار ونساء يدخلوا صغارات يعني، والحمد لله مزح معها النبي صلى الله عليه وسلم وما كذبش عليها، وبعد كذا مزحها ضحكت وهكذا، كان يمزح ولا يقول إلا صدقا صلوات الله وسلامه عليه. إذن الدول الأول ربي يبارك فيكم، الدول الأول نتركوا هذه الأسباب لتسبب هذا المرض. الدواء الثاني دواء عظيم جدا، تعرف شو هو؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء ادعي ربي ليل ونهار ما دام عرف لي هذا مرض، يا ربي قوي الإيمان في قلبي، يا ربي جنبني مرض ضعف الإيمان، خاش واعد ضعف الإيمان يدلك أشياء كثيرة يعني جيم وراه أشياء كثيرة جدا. وفي هذا الباب بالذات وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. سبحان الله، قالك الإيمان يخلق، وش معنى يخلق؟ اسمه يهترع يبلى يولي قديم كما يخلق الثوب. شت الثوب تاعك الثياب تكون لبسه لبسه تاعك تكون جديده وبعد تقدام تتمزق تقطع، هكذاك الايمان قلك كما تحافظ عليه يخلق كما يخلق الثوب. واش نديروا؟ قال فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. فنحن نسال الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا، وما تنساش الدعاء، يا ربي جدد الايمان في قلبي، ادعي هذا الدعاء ان شاء الله. ثالثا الاكثار من الذكر، من الأشياء اللي تقوي الإيمان دوام مليح بزاف بزاف هذا الإكثار من ذكر الله عز وجل. والقاعدة معروفة، المحبة كثرة ذكر المحبوب. أنت حاجة لي تحبها نهار كامل تذكرها، أي إنسان حاجة لي يحبها بزاف نهار كامل. ولذلك قالوا من أكثر من شيء عرف به، لي أكثر من ذكر شيء يولي معروف به بلي يحب هذا الشيء نهار كامل يحكي عليه. شوف واحد يحب البالون نهار كامل يحكي على البالون، واحد يحب الصيادة ما كم يحكي صيادة، واحد يحب الجيد ولا يحب حاجة أخرى ما كم يحكي عليها، واحد يحب دراهم ما كم يحكي دراهم، وهكذا. تحب الله عز وجل حق المحبة نهار كامل ولسانك يلهج بذكر الله تعالى، وهذه مشكلتنا يا إخواننا ونره الذكر. ولذلك شوف ربي عز وجل لما أمر بالذكر أمر بالذكر الكثير مش قليل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا كل آية ذكر فيها ربي الذكر ذكر الكثير. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهكذا جاء ذكر الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، رطبا باش يصير لسانك رطبا لازم تذكر بزاف بزاف بزاف، وإلا لو كما تذكرش بزاف أشبهت المنافق، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. منافق يذكر الله لكن ذكرا قليلا، اذكر ربي ذكرا كثيرا، اذكر ربي ليل ونهار. والحمد لله شوف الذكر، انت راك تمشي وانت تذكر مش حاجة تعطلك، راك تمشي وتقرأ القرآن، تمشي وتقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، نعمة كبيرة أجور عظيمة جدا حسنات كبيرة جدا، بلا ما ترفد حاجة بلا ما تخلص دراهم بلا ما تشقى بلا والو، راك تمشي راك تذكر، أكسوق السيارة وقت تذكر ساعات طويلة أحيانا تقضيها في السيارة تقضيها في سيركولاس وتقضيها في الزحمة، راك في السوق وانت تذكر الله عز وجل، راك على الفراش تاعك وتذكر الله تبارك وتعالى أكثر من ذكر الله. وسبحان الله شوف لما تقرأ قول الله عز وجل من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، شكون هو الوسواس؟ شكون هو؟ الشيطان إبليس، إبليس كما يقول زيني عليه النعلة عليه لعنة الله، إبليس إبليس هذا هو الوسواس، هو في الحقيقة الموسوس، لكن الله عز وجل سماه بالمصدر الوسواس. سبحان الله العظيم، كان الوسواس قاع من عنده، الوسواس يوسوس ينزغ مفسد في نفس الوقت، وصفه شو بوصفين متناقضين متعارضين متضادين مش كيف كيف، هذا منه وهذا منه، الوسواس الخناس. تعرف شو الخناس؟ الخناس سريع الهروب والفرار، والخناس الذي يتصغر ويتضاءل يصغر ويزيد يهرب، هذا هو الخناس ينخلص. كيف الشيطان يوسوس معناته يتهجم واعر وينخلص يهرب ويصغر ويتضاءل. قال العلماء الفيصل بين الوصفين هو ذكر الله عز وجل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وش قال؟ قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، قاعد لك هكذا فوق القلب، جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر العبد ربه انخلص، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. كيفاش الذكر؟ هاو السنة فرصة تذكر الله، يصير هذاك هو الخناس، معناتها يهرب ويصغار يتضاءل. تغفل عن ذكر الله يتقوى ويوسوس ويرجمك بالشبهات والشهوات والفساد والنزغات والعياذ بالله. صح ولا لا؟ إذا الذكر، الله الله في الذكر، الله الله في الذكر، حبيت تقوي دائما ودائما تهزم الشيطان الرجيم. أكثر من ذكر ربك حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ يقول ليس تحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها. قالك أهل الجنة ما يتحصروش على شيء كما يتحصروا على هذا الأمر. ربي يجعلنا وإياكم أهل الجنة. كي تكون في الجنة الحاجة اللي تتحصر عليها بزاف وتندم عليها بزاف، أوقات في الحياة تاعك ما ذكرت فيها الله عز وجل، مع أن الذكر أمره يسير وشأنه سهل، يسير على من يسره الله تعالى عليه. ولا لا لا، تقدر تذكر وانت تمشي وانت كذا، قلنا ما يكلفك لا مال ولا تحمل حمولة ولا تطلع ولا تهبط ولا الحالة اللي تكون عليها، اذكر ربك ومولاك سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله من أعظم الأدوية لهذا المرض تاع ضعف الإيمان عياذا بالله. كذلك من الأدوية مجالسة الصالحين. ما زال شوية الوقت شيخ، ما زال شيخ محمد 7 دقائق ولا عيينان كان نحبسه، ما عليش ولا كنت تعبانين نحبسه ولا رانا ننفر ونكمله نكمل الحاج إن شاء الله ربي يحفظك. خلاص، من الدواء الثالث ولا الرابع مجالسة الصالحين، من الأشياء لتداوي لك قلبك، داوي لك قلبك إن شاء الله وتقوي لك الإيمان، مجالسة الصالحين. لأن الإنسان الصالح كي تجلسه هاك تسمع منه كلمة طيبة، هاو ينصحك، هاو يذكرك، هاك تغلطك وخلاله ماشي هكذا، على الأقل ما تسمعش منه الشر. إذا ما سمعتش كاع الخير ما تسمعش الشر. ولا لا لا، هذا هو الإنسان الصالح، وربي يجعلنا وإياكم من الصالحين. وهذا المجلس إن شاء الله من المجالس تاع أهل الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى. ميمون بن مهران وش كان يقول رحمه الله؟ يقول وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. ابن القيم رحمه الله يقول لك وكانت إذا ضاقت بنا الأرض وساءت منا الظنون أتينا شيخنا شيخ إسلام رحمه الله، قال فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، قال فينقلب ذلك كله. قال احنا نكون واحد القنوط واحد كذا ضعف غير نتلقاوه نسمع كلامه، قال ينقلب كل ذلك الحمد لله، ينقلب انشراحا وراحة وطمأنينة. وهكذا مجالسة الصالحين تثمر هذا الخير بإذن الله عز وجل. ما تفرج، قضية الجلساء قضية مهمة، قضية الرفقاء قضية هامة جدا. رفقاء مع عمك الدور، مع من قال لك قول لي شكون تخالط، قول لك وش تكون ولا لا لا، وصاح تخالط الصالحين إن شاء الله بإذن الله ينفعك ربي بهذيك المجالسة تاعهم. ولذلك تقرأ انت في سورة الكهف، والحمد لله قرأنا قرأ سورة الكهف، تقرأ ربي عز وجل ما يتكلمنا عن أهل الكهف أصحاب الكهف، يذكرنا واحد حاجة مهمة جدا. لما يذكرنا أهل الكهف يذكرنا سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، وهكذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يذكرنا الكلب، علاش الكلب؟ هذوك جماعة هاجروا في سبيل الله يا أخي، خرجوا من الفساد والشرك والظلم، خرجوا هربوا دخلوا في الكهف، ربي تولاهم 309 سنين. صح الكلب، الكلب خرج من الشرك، كلب تبعهم برض. علاش ذكروا ربي؟ ذكروا في القرآن يا عباد الله. ابن كثير رحمه الله وش يقول عنه؟ ابن كثير يقول لك صاحب الأخيار فذكر بذكرهم. الله أكبر، عاش مع الناس ملاح، ربي كيف كرادوا كل الناس ذكروا. وهكذا صاحب الناس ماشي ملاح ما تقوليش أنا ما درتش، صارت سرقة صارت قتيلة صارت كذا، أداوهم يعيطولك أنت تاني كنت تدور معاهم. هذه هي هذه القاعدة، تدور مع الناس الملاح تستفاد من خير تاعهم إن شاء الله. على الأقل الذكر الجميل، ناس كيف ذكروا أهل الصالح يذكروك معاهم بإذن الله. صاحب الأشرار يا أخويا فلا تلومن إلا نفسك، هذا مهم جدا. إذا الصحبة كما قال لك أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاختر الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. أخيار صاحبهم تنجح بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هكذا. والقاعدة وش تقول؟ الصاحب ساحب، يستحبك للخير ولا يستحبك للشر، صاحب ساحب، هذه القاعدة والله أعلم. من الأشياء اللي تقوي بها الإيمان تاعك، من الأدوية العظيمة اللي تقضي بها على هذا المرض هذا تاع ضعف الإيمان، الرحمة بالضعفاء، الرحمة بالضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قضية واحدة وانت قدرت تعلمها على المستضعفين وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. اليتيم وانت تلقاه امسح على رأسه وكله أطعمه من طعامك، قال ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك، يتلين قلب تاعك، يحيى قلبك، يلين قلبك وتدرك حاجتك بإذن الله. الأذن واقع شيخ ولا مازال شيخ؟ حبسني يا وقت الأذن حبسني شيخ. يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن الرحمة بالضعفاء، فقراء، مساكين، أرامل، يتامى، ناس مراض، ناس كذا، ترأف بهم، تشفق عليهم، تساعد باش تعاونهم، تقضي لهم الحاجة تاعك، أبشر، حاجة تاعهم أبشر. ربي يعطيك قوة الإيمان إن شاء الله، ربي يطهر لك قلبك بإذن الله تعالى، بلا الفضل الأخروي والجنة والأجور العظيمة جدا بإذن الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليتيم وتدرك حاجتك، عندك مشكلة يقضيها لك ربي عز وجل، عندك مشكلة يحله لك المولى تبارك وتعالى بخدمتك لهذا اليتيم، بخدمتك للضعفاء. الشيء السادس، نقطة سادسة للخمسة، سادسة نعم، نقطة السادسة استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، استشعار عظمة المولى جل في علاه. كما قلنا مقبل قالك إذا عصيت فلا تنظر إلى المعصية فإنك تستصغرها وتحتقرها، ولكن انظر إلى من عصيت سبحانه وتعالى. إذا دائما استشعر عظمة الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح بعد الأذان وصل إن شاء الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل حفظكم الله مع ذكر أنواع العلاج لمرض ضعف الإيمان. شكون اللي ذكرنا بالأدوية اللي ذكرناهم؟ ذكرنا اتقاء الأسباب، تفادي الأسباب، ثانيا الدعاء، ثالثا الإكثار من ذكر الله تعالى، رابعا مجالسة الصالحين، خامسا الرحمة بالضعفاء، سادسا استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. الشيء السادس هذه الأدوية، هذه استشعار عظمة المولى تبارك وتعالى. كان واحد الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن. ميزان لما يوضع يوم القيامة، كاين ميزان ولا لا؟ كاين ميزان توزن فيه الأعمال وصحائف الأعمال وأصحاب الأعمال، هذا صحيح من أقوال العلماء رحمهم تعالى، دي قاعد توزن يوم القيامة في هذا الميزان العظيم، ميزان له كفتان ولسان ينطق بالحق. هذا الميزان العظيم يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن. شوف العظمة، السماوات السبع مع عظمتها والأراضون السبع لو توزن جميعا كان يكفيها. فتقول الملائكة: أي ربي لمن هذا؟ لمن هذا الميزان العظيم هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله أكبر، ملائكة، الملائكة يا خوتي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما يشوفوا هذا العظمة تعاد المخلوق يقولوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناكش حق العبادة. وحنا وش نقولوا يا إخواني؟ وش نقولوا؟ إذا الإنسان يستحضر دائما العظمة تاع الخالق سبحانه وتعالى، هذا العظمة تاع الخالق تخليه يتضاءل وتخليه إن شاء الله عز وجل يستنكف عن جميع الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى، علام الغيوب. الدواء السابع بارك الله فيكم وهو الأخير، تذكروا الخواتيم، تذكروا الخواتيم. وما نكثروش من ذكر الأدوية، إن شاء الله هذه ما حفظوها إن شاء الله ونعملوا بها. يا أخي يقول لك الطبيب الحاذق ما يكثرش من الأدوية، يا أخي نكثروا بزاف الأدوية ومن بعد ما نقدروش، بعد يولي تعارض من الأدوية ولا ما نحفظوهاش وما نحفظوش عليها. إذا إن شاء الله الأدوية تكفينا. الدواء السابع ربي يبارك فيكم، تذكر الخواتيم والإكثار من ذكر هذه من اللذات. غير تجي تشوف شيطان بدأ يلعب بك، بدأ يمرض لك قلبك، بدأت النفس تاعك تدعوك إلى معصية من المعاصي، تزين لك ذنبا من الذنوب. هذه الأشياء اللي ذكرناها عندك الدعاء، عندك تذكر العظمة تاع الله تبارك وتعالى، عندك أيضا تذكر هادم اللذات. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثروا دعاء، أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال لو كان صح أنا معيشة تعبية النفس تاعي، لو كان نروح الآن دير هذه المعصية، لو كان يكون هذا هو الأجل تاعي تم في هذا الوقت، كيفاش؟ على بالك يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه، يبعثك ربي على الشيء اللي مت عليه، مت وانت تصلي يبعثك ربي تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان اللي مات وهو يلبي في الإحرام بالحج وقصته ناقته، رمته الناقة عمت، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ربي على رؤوس الأشهاد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعمة كبيرة تموت تلبي بعدك ربي تلبي، تموت تصلي بعدك ربي تصلي، تموت في معصية يبعثك ربي يوم القيامة على هذه المعصية. كيفاش راك تواجه؟ كيفاش تقابل؟ حاجة صعبة بزاف. إذا مليح الإنسان كي تشوف الشيطان يلعب بيك تذكر هذه من لنا، قال له ممكن لو كان في هذه المعصية بلك هي الأخرى، بلك آخر شيء في حياتي، كيف ألقى الله؟ ما عنديش فرصة باش نتوب، كيف ألقى ربي سبحانه وتعالى؟ ومن الأشياء اللي متعلقة بهذا الشيء بهذا النقطة هذه أن الإنسان مليح يزور القبور بين الفينة والفينة، يزور المقابر. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا. نهيتكم عن زيارة القبور، لا لا زوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا. وشو الخير هذا؟ الإيمان، وتدفعك العمل الصالح. زيارة القبور مهمة جدا، أنك تروح المقبرة وحدك وبدأت تتأمل وتشوف كيف تقرأت. سبحان الله العظيم، هذا عاش 90 سنة، هذا 80 سنة، هذا عاش 14 سنة، هذا مات في عمره 30 سنة، هذا ما عاش في عز القوة تاعه 25 سنة، هذه مات كذا، هذه كذا. هاد الناس كاع كانت عندهم مشاريع، كانت عندهم أشياء حابين يديروها، كانت عندهم طموحات في الدنيا، تاع راحوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. علاش أنا بعيد عليهم؟ أنا بعيد عليهم. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني قريب الموت راه قريب. ما الإنسان ما يغفلش، ما يغفلش الإنسان، يعمل نعم يعمل في الدنيا تاعو بما ينبغي أن يعمل، لكن دائما ما يغفلش عن هذه الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من اللذات، وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا. الإنسان يوفق ربي عز وجل، عرف خطورة هذا المرض، عرف العلامات تاعو يشوف نفسه وين يضر، عرف الأسباب باش يتفاداها ويتقيها ويتركها ويهجرها، عرف هذه الأدوية ليأخذ بها ليعمل بها ليعلمها الناس بإذن الله عز وجل، فليبشر. لقدر يكون هكذا ما عليه إلا أن يبشر بإذن الله تعالى. يبشر أولا بماذا؟ يبشر بأنه ينجو من هذا المرض، يبشر بقوة الإيمان، يبشر بصلاح قلبه بسلامة صدره، صلاح القلب. وإحنا قلنا في الأول يا أخي شكون يسلك عند الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، صاحب القلب السليم. بهذا الشيء نذكره إن شاء الله تكون قلوبنا من القلوب السليمة بإذن الله تعالى، لكم السلام، تكون قلوب تعالى من القلوب السليمة بحوله تعالى وقوته. ولو كانت القلوب تعالى سليمة ربي عز وجل قال من عمل صالحا، ذكرناه مقبل وتأمل مليحة، أتأمل شوف الطريق اللي رسمه لنا المولى عز وجل، ما كانش عشرة طريق، واحد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اكتبها معايا، شو الله شو ديك النعمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان والعمل الصالح، قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معنى ذلك أن ربي رح يجمع لك سعادتين، والناس قاعد تحوس على السعادة ولا لا؟ الناس قاعد تحوس على الطمأنينة، الناس قاعد تحوس على الراحة. علاش الناس يتمرض الأمراض النفسية؟ علاش الناس بكري كانوا جعانين ما كناش نسمعوا هذه الحكايات؟ هم الآباء هم الأجداد وحكي معاهم. الاستدمار، الجوع، الفقر، الصواريخ، وقت الاستدمار ما كانوش يعرفوا الأمراض النفسية هذه، ما كانوش يعرفوا الانتحارات اللي نعرفوها حنايا. ودوك لما فتحت لنا الدنيا شوف شو صاير. علاش على بالك الانسان باش يوصل هذا النفس، هذه النفس عزيزه ينضل عليها ويحبها ويدافع عليها، ومن بعد في اخر المطاف بعضهم يضع حدا لحياته، هو بنفسه هو اللي يقتل نفسه. معناتها وصل لواحد المرحله تاع القنوط وتاع الياس إنا لله وإنا إليه راجعون. مشكل كبير، مشكل كبير. هذا السعادة وهذا الراحة قلنا الإنسان ليطمح ليها، هاو طريق تاعها إيمان والعمل الصالح، بترتاح في الدنيا وتبرأ، ما تخاف أزمة نفسية، ما تخاف انهيارات عصبية، ما تخاف الانتحار، ما تخاف هذا الشيء، تعيش سعيد وتعيش مليح وتعيش مرتاح وتعيش مطمئن البال. وزيد ماشي غير هنا، عند ربي تاني تسعد هنا وتسعد لهيك، خاش يمشوا كيف كيف، بالك واحد يغلطك يمشوا كيف كيف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وحده فلنحيينه حياة طيبة هنا في الدنيا. اثنين، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا يسعد ولهيك يسعد، ربي يجعلنا منهم، ربي يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يسعدون في الدنيا والآخرة. صح نروحوا للشق الآخر جهة أخرى لما يديرش فنقوله واش قال ربي عز وجل. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وين هنا معيشة ضنكا؟ معيشة قلقة، معيشة مضطربة، معيشة سيئة، ما يعيش مليح في الدنيا. ولو ظهر لك بلي راه لاباس به وعنده المال وعنده كذا، صح قلبه يرقد بالكاشية، يرقد كذا، يرقد مضطرب مقلق ماشي مليح كذا. ولذلك أكبر نسبة على الانتحار في العالم وين راهي؟ في السويد. الناس كي يحكوا على السويد يقولوا يحكوا على الجنة ولا لا، يقولك ما يعرفوا الفقر، ما يعرفوا البطالة، ما عندهمش هذه الأزمات اللي يعرفوها الناس. السويد حاجة شغل بصح نسبة النسبة العالية كامل تاع الانتحارات تما في السويد، تعجب. والنسبة القليلة تاع الانتحارات في بلاد الإسلام سبحان الله، قعدت مرمي داري عايشين بصح الحمد لله كاين دينا سعيدين فيه ولا لا. بلاد الإسلام نسبة الانتحارات قليلة فيها كي تقارن مع البلدان الأخرى، الحمد لله فضل من الله. الدين تاعنا الدين، وإلا احنا المشاكل عندنا مشاكل كبيرة، لكن الحمد لله الدين هذا الإيمان هو اللي يخليك تثبت وتصبر وترضى بما قسم الله لك وترضى بقضاء الله وقدره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، حق له أن يتعجب صلى الله عليه وسلم. المؤمن دائما مليح إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نكون من هذوك المؤمنين حقا وصدقا. إذن وين كنا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هنا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تترك. إذن شوف سعادة في الدنيا والآخرة، شقاوة والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، يمشي كيف كيف. احنا نسأل ربي يجعلنا وإياكم ممن يسعدون في الدنيا والآخرة، ليأخذ إن شاء الله بهذه الأدوية اللي ذكرناها، بهذه التعليمات اللي ذكرناها، إن شاء الله يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، يطمئن في الدنيا ويطمئن في الآخرة، يفرح في الدنيا ويفرح في الآخرة بإذن الله. كما كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن في الدنيا لجنة، شوف الناس اللي فهمت مليح، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا حلاوة الإيمان، لما يمتلئ القلب تاعك بحلاوة الإيمان هذه الجنة تاع الدنيا، اللي ما دخلهاش قال ما يدخلش الجنة تاع الآخرة. وهو اللي قام رحمه الله تعالى قال إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ناس عاشوا مليح والله العظيم، عاشوا بالدين، عاشوا مليح. قالك تمر بالقلب تاعي واحد أوقات طمأنينة وراحة وقوة إيمان وسعادة وكذا، قال نقول له كان أهل الجنة رون في هذه المعيشة رون في عيش طيب، يكفيهم هذا، إنهم لفي عيش طيب. ربي يجعلنا من أهل الجنة في الدنيا والآخرة، الجنة هذه طمأنينة وراحة وحلوة الإيمان، والجنة الحقيقية في الآخرة. سألوا تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. إذا كان استفدنا كلمة من هذا الدرس كامل اللي بدينا، استفدنا كلمة واحدة إن شاء الله كي تذكر هذه الكلمة أدعي لأخوك هذا اللي كان يتكلم، دعي له بالخير إن شاء الله، دعي له ربي يوفقه لما يحب ورضاه، دعي له ربي يستر العيوب تاعه ويغفر الذنوب تاعه ويصلح له أهله ويصلح له ذرية تاعه، وربي يجمعنا في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إذا ما انتفعت كامل إن شاء الله معليش الجلسة اللي جلسناها مغرب العشاء، على الأقل إنسان كف السمع تاعه عن الحرام والبصر تاعه عن الحرام والقلب تاعه لم ينشغل بالحرام إلى آخر ما هنالك. ربي يوفقنا وإياكم يحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.